باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، أن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، ثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقبل هذا الباب باب ما جاء في الرياء، قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا الباب شبيه للباب السابق الرياء والسمعة، أن يعمل الإنسان عملا ظاهره عمل صالح وربما فيما يبدو للناس إنه يعمل لله، ولكن بالنسبة للعمل المشاهد يريد الرياء، أن يراه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه ويوسعوا له المجالس وتكون له عندهم مكانة يكتسب هذه الأشياء بعمله. السمعة بالنسبة للأعمال المسموعة كالقراءة والذكر والتعلم والتعليم. وهذه الترجمة إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ما الفرق بين البابين وبين العملين؟ إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الرياء، هذا من باب التعميم بعد التخصيص، عمم خصص أولا وعمم ثانيا. إرادة الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا يشمل الرياء ويزيد عليه، أن يعمل عملا يريد به كسب المال، والعمل من أعمال الآخرة ومن الأعمال الصالحة، يحج ليأخذ المال لا يريد الثواب. ويدعي بعض الناس، وهذا أمر واضح، أن عليه دين يريد أن يحج، ما يسمى بحج البدل، يأخذ المال فيحج بالمال وليس قصده الثواب ولكن اكتساب المال، والحج عمل من الأعمال الصالحة ومن أعمال الدين، أراد بحجه الدنيا، اكتساب الدنيا، اكتساب المال، وهذا يقع فيه كثير من الناس. لذلك فصل شيخ الإسلام هذه المسألة، مسألة الحج، تفصيلا دقيقا. من أخذ المال ليحج قسمه إلى ثلاثة: القسم الأول إنسان علم أن قريبا له أو صديقا له عليه حج لم يحج ويريد أن يحج عنه ويبرئ ذمته، ولكن ليس لديه مال، فأخذ من الورثة أو من قريب له مالا بمقدار المصاريف بدون زيادة، قصده أن يبرئ ذمة ذلك الحاج أو الذي وجب عليه الحج فلم يحج، يريد أن يبرئ ذمته كالذي يقضي عنه الدين لبني آدم، ولكنه اضطر إلى أن يأخذ شيئا من المال لأنه ليس لديه مال، ويقول هذا محسن وهذا العمل حسن. الثاني إنسان يريد أن يحضر المشاهد والمشاعر لأول مرة ويتعرف على أعمال الحج وعلى المشاعر، ومع ذلك يريد أن يبرئ ذمة صديقه وأخيه في الله أو قريب له، فأخذ المال مثل الأول بمقدار نفقة الحج بدون زيادة، بحيث لو زاد يرد، هذا جمع قصدين بخلاف الأول. القصد الأول تبرئة ذمة الذي وجب عليه الحج فلم يحج، القصد الثاني إنسان لأول مرة يحضر يريد أن يتعرف على المشاعر ويحضر الحج مع المسلمين، بهذا القصد أخذ المال، فقصده حسن وعمله حسن. الثالث إنسان يريد اكتساب المال، قال أنا بحاجة إلى المال فأعطوني المال لأحج عن ميتكم، فطلب مبلغا من المال، قد يكون هذا المبلغ زائد على نفقة الحج، ليس له غرض إلا اكتساب المال، وهذا الثالث ليس له في الآخرة من خلاق ولا نصيب، أجره هذا المبلغ، ويعتبر عمله هذا نوعا من الشرك، لأنه أراد بعمل من أعمال الآخرة ومن أعمال الدين غير وجه الله، لم يرد وجه الله وإنما أراد الدنيا وأراد المال. هكذا قسم شيخ الإسلام هذا التقسيم بالنسبة لمن يريد يحج. ويقاس على ذلك المجاهد الذي يجاهد، ويقاس على ذلك المتعلم والمعلم. تكلم على هؤلاء جميعا، وخلاصة القول من جعل المال هو المقصود وجعل عملا من أعمال الآخرة ومن الأعمال الصالحة وسيلة إلى المال، هذا هو الذي أراد بعمله الدنيا، ليس له إلا الدنيا، ليس له في الآخرة من نصيب. والعكس، جعل المال وسيلة. انتبهوا، هذه المسألة دقيقة بالنسبة لطلاب العلم، تهمهم كثير المسألة هذه. جعل المال وسيلة، أخذ المال، ولكنه جعل المال وسيلة والعمل الصالح هو المقصود. هذا شبهه بأم موسى عندما أرضعته وتأخذ الأجر. ماذا تريد؟ تريد إرضاع ولدها، والمال ليس بمقصود، والمال ربما تريد بأخذ المال لئلا ينكشف الموقف. من يأخذ مكافأة من جامعة، من مدرسة، من معهد، جعل هذه المكافأة وسيلة للتعلم، قصده أن يتعلم دينه فيخرج نفسه من الجهل، ثم يستخدم هذا العلم في الدعوة إلى الله، وواصل دراسته بهذه الطريقة، يريد أن ينال مؤهلا كبيرا من المؤهلات العلمية بلغتنا اليوم، ويريد أن يستخدم هذا المؤهل في الدعوة إلى الله، وأن يسد الطريق على المفسدين والمخربين والخرافيين لئلا يخلو الميدان لهم. تعلم طلاب العلم بهذه النية، فجعلوا ما يأخذون من المكافآت وما ينالون من المؤهلات والشهادات وسائل إلى العمل صالح، تحصيل العلم والدعوة إلى الله وشغل الفراغ، حتى لا يتمكن من يفسدون العقيدة والعبادة على الناس من العمل ويسدون الفراغ وهم الذين يعملون. ما أحسن هذا المقصد، فيثابون على أعمالهم وعلى نياتهم إن علم الله منهم ذلك الإخلاص. إذا كانت هذه الأشياء كلها وسيلة لا تضر، الغرض المقصود. لذلك يقول شيخ الإسلام: فرق بين من يأخذ، بين من يأخذ ليتعلم، وبين من يتعلم ليأخذ. وهل تفرقون بينهما؟ فرق بين من يأخذ المال ليتعلم، وبين من يتعلم ليأخذ، بينهما فرق كبير. من يأخذ المال ليتعلم ويسعى في نيل الشهادة ليستغلها في الدعوة والإصلاح، جعل هذه الأشياء وسائل إلى مقاصد حسنة إسلامية، تعلم العلم الديني ونشر ذلك العلم والدعوة إلى الله والإصلاح. هذه هي المقاصد. الأموال والشهادات والمناصب والوظائف وسائل إلى هذه المقاصد الشرعية الإسلامية العظيمة. هذا عمل صالح وحسن، وينبغي أن يرغب فيه طلاب العلم، خصوصا في هذا الوقت، الوقت الذي قل فيه العلم وكثر الجهل. الجهل كثر الآن والعلم قل. هذا إذا فرقنا بين العلم وبين الثقافة، كما قلنا غير مرة، والثقافة ارتفعت وانتشرت بين الرجال والنساء، والعلم قل. لا نعني بالعلم بلغة العصر ما يسمى بالعلوم أو بالعلم، لا، العلم الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي تركنا عليه في الكتاب والسنة، هذا العلم قل اليوم. ترتفع درجة الثقافة وينال الشباب شهادات عالية، دكتوراه، وهم في غاية من الجهل في العلوم الدينية الشرعية، حتى في اللغة العربية. إذن الثقافة شيء والعلم شيء آخر. في مثل هذا الوقت ينبغي تشجيع طلاب العلم على التعلم، ويخطئ بعض الشباب عندما يسيئون الظن بالتعليم النظامي، لأنه فيه المكافأة وفيه الحرص على الشهادة والمناصب والوظائف، ويزهدون في هذا التعلم، ويحاولون أن يتركوا هذا التعليم، التعلم النظامي، ليقتصروا على التعلم على المشايخ في بيوتهم وفي المساجد. خطأ محض. هذا من القصور في النظر، الذي عنده نظر طويل وتفكير لا يتصور هذا التصور. أولا، لو جوزنا هذا الاتجاه وشجعناه، انصرف طلاب العلم عن العلم ورجعوا إلى المساجد والبيوت، وسوف ينقطعون ولا يواصلون الدراسة. من فوائد التعليم النظام يضبطك لتواصل الدراسة ولتواظب. التعليم غير النظام الحر، تهضر اليوم وتتأخر غدا، تدرس شهرا وتترك شهرا، سوف لا تواصل، وأدنى شيء يقطعك عن التعلم. لذلك الطالب الموفق يواصل الدراسة النظامية بالنية التي أشرنا إليها، ولكن ليقوي معلوماته يدرس دراسة غير نظامية يجمع بين الدراستين، وكلا الأمرين ميسور جدا بحمد الله. اليوم لا تضيع هذه الفرصة وهذه النعمة التي لا يتمتع بها كثير من شباب المسلمين غيركم. وجود هذا التعليم غير النظامي بصفة تشبه التعليم النظامي في الحرمين وفي كثير من المساجد، ووجود التعليم النظامي الديني بمنهج صالح مشتمل على العقيدة السليمة والفقه في الدين واللغة العربية وعلوم القرآن وعلوم الحديث كمنهج الجامعة الإسلامية خير منهج عرفناه. لذلك نشجع شبابنا على مواصلة الدراسة ويترك الوساوس وما لديه يعتبر وساوس في نظري أنا. فمثلا لو جاءت هذه الوساوس للمصلي، المصلي قال تأتيني وساوس الرياء والسمعة، بلاش من الصلاة أن أترك الصلاة ما دام ما هي لله، دخلها الرياء والسمعة أتركها. هل تشجعون؟ نقول أترك الصلاة ما دام فقدت فيها الإخلاص وحضور القلب والخشوع أتركها. هل يقال هذا؟ لا. ماذا يقال له؟ يقال له جاهد نفسك وجاهد شيطانك وحاول أن تعالج مرضك بالطب النبوي، أكثر من تدبر كلام الله حتى يورثك ذلك مراقبة الله. لا علاج لهذا الوسواس إلا مراقبة الله. واقرأ بعض الكتب التي تعالج هذه الأمراض ككتب بعض الحكماء من حكماء المسلمين الذين لا يعرفهم كثير من طلاب العلم، ويعتبر ابن القيم من الحكماء. لو قرأت له كتابه مفتاح دار السعادة ومدارج السالكين والكتيب الصغير الفوائد وفهمت، تمر بك آيات تظن أنك ما قرأتها في المصحف وتنبه، تمر بك أحاديث وحكم تعالج أمراض القلوب من الرياء وسمعة والعجب والكبر وغير ذلك. يقال للمصلي الذي أصيب بتلك الوسوسة عالج نفسك بهذه الطريقة، وكذلك يقال لطلاب العلم والمعلمين والقراء والحفاظ. لا يقال لهم اتركوا هذا التعليم لأنه غير نافع، ولكن يقال لهم عالجوا أنفسكم علاجا. هكذا يقال لطلاب العلم. أما تزهيدهم في التعلم بدعوى إنه ليس لوجه الله تعالى، أنت الذي تجعله بتوفيق الله تعالى تعلمك لوجه الله أو ليس لوجه الله. الله أعطاك اختيار وأعطاك إرادة، أنت الذي تريد وجه الله وأنت الذي لا تريد. ابذل الأسباب لتحول إرادتك لله وتتعلم. وأما خوفا من أن يكون تعلمك لدنيا للمكافآت للوظائف للمناصب تترك التعليم لذلك، هذه دعوة إلى القضاء على العلم. إذن إرادة الإنسان بعمله الدنيا ينبغي أن نفهم بهذا المفهوم. كذلك المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله إن جاءت الوسوسة، وسوسة إرادة ليرى مكانه وليقال إنه شجاع أو لنيل المغنم والمال، يقال له حسن عملك وحسن نيتك، لا يمنع من الجهاد. تذكروا بهذه المناسبة الحديث الضعيف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ما أبعد هذا الحديث من أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث المقابل لهذا ذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن فلانا يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، قال فسوف تنهاه. هذا هو الأشبه لهديه عليه الصلاة والسلام وتوجيهه ورحمته، فسوف تنهاه. فليواظب على الصلاة مجاهدا نفسه سوف تنهاه. أما من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، هذا دعوة إلى ترك الصلاة. ربما الإنسان يقول طالما وصلت إلى هذه الدرجة فلأتركها، ليس هذا يتمشى ويساير أدب النبي عليه الصلاة والسلام وتربيته لأمته ودعوته إلى الخير. هكذا من تول له نفسه وتدعوه إلى ترك الجهاد، إلى ترك التعلم والتعليم وحفظ القرآن لهذه الوسوسة. أما ما هو معروف الآن كون الإنسان يحفظ القرآن لأنه علم أن هناك جائزة لحفاظ القرآن، حفظ القرآن لينال هذه الجائزة، أما هذه سيئة. صحيح، هذه سيئة، يجب ألا يحفظ القرآن لأجل هذا، ويجب ألا يتقدم لنيل هذه المكافأة. أو يحفظ القرآن لينتدب ليصلي بالناس في مسجد من المساجد في بلد من البلدان وينال على ذلك مكافأة الانتداب، أو يصلي فيواظب على الصلاة لأن هناك وظيفة في المساجد لا ينالها إلا الحفاظ والفقهاء، يحفظ ويتفقه لينال هذه الوظيفة. هناك مكتبة لا يوظف فيها إلا من تتوافر فيه الشروط المطلوبة من حفظ القرآن وحفظ شيء من الأحاديث، يحفظ لأجل ذلك. هذه سيئة، هؤلاء ليس لهم في الآخرة من نصيبهم هذه الوظائف وهذا الانتداب وهذه المكافآت وهذه الجائزات، هذه فقط، هذا شيء ظاهر. ولكن لا ندعوهم إلى ترك حفظ القرآن، ولكن نصرفهم من هذا الاتجاه، فليحفظوا كتاب الله لأن حفظه عبادة وتلاوته عبادة. وإذا حفظ الإنسان لوجه الله، جاءه يوما ما طلب ليصلي بالناس في المسجد الفلاني فليصلي، وإن جاءه رزق على ذلك بغير طلب منه وبغير استشراف منه فليأخذ، فليجاهد المجاهد لوجه الله. وإن جاءه شيء من الرزق كمكافأة على بطولته وأنه أبلى بلاء حسنا بدون أن يعلم وبدون أن يقصد جاءه هذا المال فليأخذ. القاعدة، من جاءه هذا المال من غير استطلاع منه وإشراف نفس لهذا المال، جاءه خصوصا من بيت مال المسلمين، فليأخذ، ولكن عليه أن يصرف همته ونيته واستطلاعه لهذا المال. هكذا يوجه الحفاظ ويوجه المجاهدون ويوجه طلاب العلم بدون أن نحول بينهم وبين الحفظ وبين الجهاد وبين التعلم. من أراد أن يدرس هذا الموضوع بتحقيق دقيق وبتعبير مثير عليه أن يرجع إلى ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الموضوع في المجلد 26 من مجموع الفتاوى بمناسبة البحث في مناسك الحج، وبالله التوفيق. فلنكتفي بهذا المقدار، لنواصل غدا إن شاء الله.